سورة المائدة الآية 69 شوف الترتيب هيبقى فيها ازاي عشان الخنزير يفهم. نشوف كده. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون وأعجاب الآخر والإيه؟ والنصارى. الصابئون جت في الآخر زي ترتيبها؟ قال لا. قال لا. قال لا. طب هو جابها الأول هنا في النص ليه؟ جاب الأول هنا في النص ليه؟ قال عشان في سورة البقرة بتراعي الترتيب في سورة المائدة أراد الله أن يقول لك. الصابئين جابهم في النص عشان يقول لك اللي قبليهم واللي بعديهم لو تابوا أمن ربنا هيقبل وكيف لا يقبل إذا كان هيقبل توبة اللي في النص دول اللي هم الصابئين. فإذا قبلت توبة الصابئ فتوبة اليهودي والنصراني من باب عرفت الشيخ ماشي إزاي؟ عرفت القصد هنا إيه؟ القصد هنا إيه؟ ولكنه أراد أن يبين إنه رتبتهم برضو تستحق ليه؟ التأخير بلغتنا احنا أراد أن يضرب عصفورين بحر. العصفور الأول يجيبهم في النص عشان يبين لك إن اللي قبليهم واللي بعديهم يبقوا من باب أولى. والعصفور الثاني إن عايز يقول لك برضو رتبتهم التأخير. فشوف أهل اللغة قالوا إيه بقى؟ قالوا وارتفع كلمة الصابئون يعني جاءت مرفوعة لأن العرب عندها ما يسمى بنية التأخير، ونية التأخير هي التي تؤدي إلى الرفع. فيكون معنى الكلام إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون كذلك. والصابئون كذلك. فلو وضعت في عقلك نية التأخير هذه الصابئون كذلك كان لابد وأن تنطق كلمة الصابئون تنطقها إيه؟ تنطق كلمة الصابئين تنطقها إيه؟ الصابئون مرفوعة. وهذا عند العرب إذا أردت نية التأخير خرج هذا من حكم المعطوفات وأخذ حكم الكلام المستأنف وكأنك قلت وكذلك الصابئون. هو فهم الحتة دي؟ هو فهم العرب بيقولوا كده؟ بحمار ما يفهمش أي حاجة عن أي حاجة مع اعتذاري للحمار. إذا الأخطاء الثلاثة التي ذكرها ما صحيح هو ده شغل عايز ثابتة في ذلك. يعني هو قال اتعلمنا واحنا فين؟ بس هو ده كبيره علم بتاع ثالثه ابتدائي. هو انت لو جبت بتاع ثالثه ابتدائي هيعرف يقول الكلام ده؟ هيعرف يقوله؟ مش هيعرف يقول لانه بتاع ايه؟ هو حكم على نفسه ده قال خدنا واحنا في ثالثه ابتدائي. اذا الثلاث اخطاء اللي عول عليهم ان هم اخطاء لغويه في القران الكريم ان دلت فانما تدلل على انه كالحمار يحمل اسفارا. بل انا اريد ان انزل الحمار وأقول فعلا جاهل جهل جهول خنزير أزرق. طبعا هيتبقى معانا أنا أفاد الشريف هنكمل من مطرح نواتنا إنه هي يتكلم بقى عن الأخطاء. هنشوف بقى التاريخية في القرآن، ذكر الأسماء الأعلمية في القرآن، أخطاء العلمية في القرآن. هوريك إنه راجل هوزه وجه مش فاهم اي حاجة عن اي حاجة. خلاص هذا ما اردت ان اقوله وما اردت ان افوت عليكم تلك المحاضرة. لكن طبعا احنا النهاردة نعمل محفل كده للساعة 11 مرجرة اقول كلمة بس يعني اصل يكون الشيخ خلي عبد الله لا مش انت اللي مستحملش يعني عارف بيدي برضه للاوساط اللي فيها مين وزوز ولولو الساعه مخه يولع بعد نص ساعه علم فحتى بسألوا لي هو 45 دقيقة حلوة أوي كده، احنا عندنا ضوء 45 ساعة. رجال الأوتيل ده مش فوق كده هتشوف رجال، خلي بالك مش انت مش شايف هنا وهنا ومش طالع كمان من بره. رجال رجال والله قاعدين يتعلموا. فطبعا في قضية لكم تكلمنا فيها كثيرا وهي قضية المدعوس عمرو خالد، وانا بعتبر ان هذا الانسان من اسباب هدم الدين. انتوا فيكم حد بيحبه؟ طب مين بيكرهه؟ في حد فيكم معتقد انه بيفهم؟ طب مين اللي عارف انه ما بيفهمش؟ ده تكون فاكر نفس الشيخ خالد بيكلموه اثنين ثلاثه في التليفون بيفتكر ان هم دول كل المسلمين وهم دول كل الشباب. يقولوا انت شيطان طعام، انت ما تنفعش، انت مش نافع، انت كذا. قلت له يا حبيبي والله الامر على غير هذا تماما، هشوف ناس من كل الصاب وحدب يعني يقول ان هذا الرجل وضع المسلمين في ماساه، وما ينفعش يبقى راجل صحيح، ما ينفعش، هذا المخلوق وضع المسلمين في ماساه. فالشيخ خالد النهارده طبعا هيقول الكلمه، واتمنى الوقت ده برضه الشيخ خالد هو اتصرف مع الشيخ محسن بقى مسلم بعض، فارجو من الكلام اللي احنا قلناه اليوم في حاجة ما قلت مش فاهمها. بعد كده الأمر الدعوة معايا كفر مش فاهمها، ولا الفضل الثامن، ولا استفدنا ولا اتحررنا، وأصبح دين زي ما قلت لكم دين يعني دين أمريكي، دين أمريكي دين إذا كنا دول صح كده. أنت تقول إيه بقى الفريق ده وولاده ووراه وتعالي بقى الكلام الكبير ده في المجاعر وقدام وجهة نظرهم، مفيش ده. ثم في النهاية أقول لن يكون ذلك على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الفضيل بن عياض ان الله لا يقبل من العبد الا اخلصه واصوره. قيل ما اخلصه؟ قال ان يكون لله. وما اصوره؟ قال ان يكون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراجل لما يتكلم الامام مالك ده احنا عندنا في الشيخ 95 منهج. يعني انا ما بنتهيش كم سنه الا ربع مشرك مع بعض الشيوخ بيعملوا للناس حق عمر يزول. يرجع بس ده مالك ده؟ طب نرمي اخي خلاص وارمي كده كله على بعضه ثلاث كام مره اخلص واثر. يعني الناس بتبتدي تعمل شيك بالظبط هم 24 ساعه. هينزل يوم من الست عقل يعمل ضغط قدوم يطلع على عرفه الساعه 3 ونص يقعد يشيش لازم يقول لك وما اي واحد يشرب سيجاره مره من خارج من الخيمه والناس معيطه ومبربره لما وقف بعد الدعاء. قلت له انت بتعمل ايه؟ قال لي مش خلاص. مش خلاص؟ شو مش خلاص ايه؟ ما هو مشاكل عارفين يقولوا خلاص الان غفر لنا الان. مين اللي قال لحضرتك؟ قول ان شاء الله قول يا رب. انما خلاص قال له الان. انا اغفر لنا الان مش هنمشي من هنا لما تغفر لنا. قال له هو كده عبد يزاع مش هننزل الا كده. حتى ما فيش نعم يكون عندنا رجاء في الله لكن برضه يعني لا يامن مكر الله هو ملزم على الله جل وعلا ان يغفر لنا يعني كلنا؟ لا مش ممكن. الله لا يلزمه شيء ولذلك يقول مش خلاص يقول مش خلاص. طيب ما خلاص انا خلصت بقى. فانا النهارده حينما اقول لكم ان يكون على منهج مالك الامام مالك الراجل يقول له اين حرم رسول الله؟ يقول لكم ليس فلا يجوز تمام نحن نحن امر المسجد. طب ليه في الحياه؟ يعني الا تخاف الفتنه؟ قال واي فتنه في بضع خطوات تزيدها. يعني ده النبي ما معلم صلى الله عليه وسلم. فلما هو يقول لك ليس فلا يجوز انا محتاج من تبقى اكثر. بص يعني ممكن الجزء قد تكون مقبولة عند بعض الناس. يعني ممكن تجيب يقول لك ايه؟ لان النبي عالي. يعني حتى صلى الله عليه وسلم مثلا لو فاتت السنه هو بيقول لك ما طبعا احنا مش محتاج السنه دي. مش عارف صلى الله عليه وسلم اللي يخلي النبي يقضي السنه يعني. لما صلى الله عليه وسلم لما يقعد من ليس فلا يجوز وهو مقامه والعايز يقول لك انا ايه؟ ارجع ورا شويه. فقال له فليحذر الذين يخالفون عن امري ان تصيبهم فتنه. أو يصيبهم عذاب أليم. فلما خالفنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصابتنا الفتنة. وأسأل الله أن لا يصيبنا العذاب أليم. ولذلك حتى سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال واحد كده رحيم على صلاة العصر. الله أكبر ماذا تفعل؟ قال أصلي. قال ألا تخشى عذاب الله؟ قال يعذبني على الصلاة؟ قال لا ولكن يعذبك على خلاف السنة. إذا لابد نحن نتحرك بنية الله لله جل وعلا وأن يكون الإخلاص ديننا أو ديننا أن يكون الإخلاص ديننا أن نتحرك بهذا ثم أن نكون على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. عمل بعد ما عملش متعملش ما عملش متعملش ما تقلقش. احنا النهارده عندنا ناس بتقلق. فلما قلقوا خرج علينا المبتدعه والمتصوفه الله يسعدني مره بيقول لي كنت دخلت كده مزرعه لقيت محمد فول ليه نفس المزرعه قال واشنطن كلاب ايه مش فاهم حاجه. يعني حتى طريقه ديكورهم اللي لقيت جنرال عملت استثارت الراجل مش فاهم تقعد يقول يا اخي من قال رجلا ذكر الله مش مضره اقعد مع نفسك قريه كده وشوف اخطات كتير ولا فهمت فيه. انا اعتذر طبعا انا عندي كل الحيله اللي كلمت اليكم Thank you.